الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال المصنف يسوق لنا الآيات الدالة على صفات الله عز وجل. وفي هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة المكر لله عز وجل، ففي الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: وهو شديد المحال. المماحلة هي المماكرة والمكايدة، ومعنى الآية كما قال الطبري رحمه الله تعالى: والله شديدة مماحلته، والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وقال ابن قتيبة أيضا رحمه الله تعالى: وهو شديد المحال، أي الكيد والمكر. وهو شديد المحال أي الكيد والمكر. أما المحال بضم الميم الأولى، المحال بكسرها. أما لفظة المحال فهذا معنى آخر مغاير تماما للمعنى الأول. المحال، المحال والمماحلة من الكيد والمكايدة. أما المحال فهو الجمع بين النقيضين الذي لا يمكن، يقال استحالة أو مستحيل، هذا من المحال، هذا من المحال. كأن تقول هناك جسم ساكن متحرك في وقت واحد، هذا محال، مستحيل، ممتنع، لا يمكن. ليس هذا هو المراد من المماحلة. المماحلة بكسر الميم، المحال أي المكر والكيد، أما المحال فهو المستحيل وليس هو المراد هنا. أما الآية الثانية والثالثة قوله جل وعز: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر هو إظهار أمر وإخفاء أو إخفاء خلافه ليصل الشخص إلى مراده، أن يظهر أمر ويخفي آخرا لكي يصل إلى المراد، أو كما عرفه بعض أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. أن يتوصل إلى خصمه بطرق خفية تخفى على خصمه فلا يدري الخصم إلا وقد تمكن منه الشخص. والمكر بارك الله فيكم انقسم إلى قسمين: قبيح وحسن. فالقبيح بارك الله فيكم هو الذي يوصل المكر إلى من لا يستحقه، شخص ظالم جبار معتد يمكر بالضعفاء والمساكين والفقراء، هذا من أقبح الخصال. وهناك مكر ممدوح وهو أن يوصل هذا المكر إلى من يستحقه، كأن يكون عدوا مؤذيا مضرا أو نحو ذلك، كما يقول عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وفي الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد في اللغة هو المعالجة، أي شيء تعالجه يقال يكيده، هذا هو الأصل العام في الكيد، ثم أصبح يطلق على المكر كذلك، كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى أن الأصل فيه هو المعالجة، معالجة الشيء، ثم أصبح أهل اللغة يطلقونه على المكر. إذن الكيد والمكر والمماحلة كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد من باب الترادف. في هذه الصفة بارك الله فيكم عدة مسائل. المسألة الأولى: إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فكما تقدم قبل قليل أن صفة المدح بإطلاقها ليست صفة كمال، وإنما تكون كمالا بتقييد. فإذا مكر بشخص أو بخصم على وجه الحكمة وعلى وجه الاستحقاق كان هذا كمالا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ هنا استعمل ماذا؟ يقول، نعيد الكلمة حتى تعرفوا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. يقول: وعلم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق؟ أيوة، قياس الأولى، قياس الأولى ذكرناه في المصادر عندما تكلمنا على مصادر العقيدة الإسلامية، ذكرنا القرآن والسنة والإجماع، أما القياس على إطلاقه فليس مصدرا إلا قياس الأولى، وهذا قياس الأولى يرجع بذاته إلى النص، كما ذكرنا من حديث: الله أرحم بكم من هذه بولدها، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك. هنا استعمال قياس الأولى، إذا كنت قادر فالله جل وعز أقدر وأولى، الغيرة الله جل وعز يغار أكثر من غيرة العبد كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهنا قياس الأولى، هذا هو استعمال أهل السنة، وإن كان هو أصلا ثابت في ماذا؟ في نصوص الشرعية. وقال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله جل وعز ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، ليست جائزة على الإطلاق وليست ممتنعة على الإطلاق، وإنما بالتفصيل. قال: فلا تثبت له مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال، ولهذا لم يذكرها الله سبحانه وتعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله: ومكروا مكرا والله خير الماكرين، وغير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من القواعد المثلى. إذن هذه الصفة تحتمل ماذا؟ الذم، وتحتمل المدح. لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا. بعضهم يسمع هذه الآيات التي تضمنت هذه الصفة ويقول ننزه الله جل وعز عنها. أنت نظرت إلى المعنى القبيح في هذه الصفة، وهذا ممتنع في حق الله جل وعز ولا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، لكنك بتعطيلك لهذه الصفة نفيت أيضا هناك ماذا؟ هناك أمر ممدوح في هذه الصفة يدل على الكمال، فأنت نفيت هذا الكمال عن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذه الصفة أن الله جل وعز لا يسمى بها، بمعنى أن هذه الصفة لا يشتق منها اسم لله جل وعز، لا يشتق لله سبحانه وتعالى اسما. أولا لأن أسماء الله جل وعز توقيفية، ثانيا أن احتمال النقص يتطرق إلى هذه الصفة على إطلاقها، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى بها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازا. والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخادعه بماذا؟ بحق وعدل. هذا خادعه بظلم وكذب، أنت تخادعه بحق وعدل. وذلك إذا مكر واستهزأ ظلما متعديا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بكعب بن الأشرف وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخادعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل، وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وجزاء المسيء إلى أن قال: وجزاء المسيء مثل إساءته في جميع الملل مستحسن. انظر، يقول لك في جميع الملل، ليس في دين الإسلام فقط. قال: وجزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن في جميع العقول. ولهذا كاد سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه، جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه، حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه، فكان هذا من أعدل الكيد، فإن إخوته فعلوا به ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه، وادعوا أن الذئب أكله، ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع، ولم يكن ظالما لهم بذلك، حيث كان مقابلة ومجازاة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن الله جل وعز لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر والمخادع والمستهزئ والكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه أفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى، وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله جل وعز مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. وقال أيضا: وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة عن الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. إذن ذكرنا قواعد عظيمة ينبغي أن نستخلص منها منهجا ونبراس نسير عليه. فالأسماء بارك الله فيكم على أربعة أوجه أو خمسة أوجه. الوجه الأول: اسم يتضمن كمالا محضا لا يتطرق إليه نقص البتة، مثل العليم، الرحيم، الكريم، القوي، العزيز، الملك. هل في هذه الأسماء نقص؟ أبدا، هي كمال محض. فهذه إذا ورد النص بها يسمى الله سبحانه وتعالى بها ويدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا جاء الدعاء يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا غفور يا ودود ونحو ذلك. إذن هذه أسماء لله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء لم يرد فيها النص أصلا وهي نقص محض أصلا، فهذه لا تطلق على الله سبحانه وتعالى لا اسما ولا فعلا ولا صفة، كالأعمى والخائن وغير ذلك، والفقير والميت ونحو ذلك. هذه كلها أسماء نقص محض، فهذه لم ترد، ويمتنع سبحانه وتعالى أن يتصف بها، لأن الله عز وجل هو الكامل سبحانه وتعالى. النوع الثالث: أسماء تدل على مدح في موضع ونقص في موضع، وإنما يتطرق إليها هذا النقص لاحتمال اللفظ. فعندما تقول فلان خدعني مثلا، اللفظ يحتمل أنه إيش؟ خدعك بحق أو أنه خدعك بباطل. إذن هذا اللفظ محتمل، قد تكون أنت اعتديت عليه وخدعته مرارا فعاملك وجازاك بمثل قصدك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. واضح؟ طيب، هذه اللفظة الكيد والمكر والخداع والاستهزاء، يا فلان يستهزئ بي، هذه كلمة تحتمل لماذا استهزأ بك ونحو ذلك. إذن بما أنه دخل هذا الأمر أو دخل هذا اللفظ دخله الاحتمال، احتمال النقص، هنا يرتفع تسمية الله عز وجل به، وإن كان يحتمل نقصا وإن كان يحتمل مدحا. واضح؟ أيضا هناك أسماء هي في الأصل كمال، هناك أسماء هي في الأصل كمال، لكن قد يتوهم الذهن أنها أو يتطرق إليها أنها نقص. مثال ذلك: المتكلم، المريد، الشائي، الذي يشاء. طيب، فلان كلمني بكلام، الكلام مدح، لكن هل هذا الكلام ما نوعه؟ قد يكون كذبا، قد يكون صدقا، قد يكون غيبة، قد يكون نميمة، قد يكون دعوة، قد يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قد يكون تعليما ونحو ذلك. إذن يحتمل الذهن، قد يحتمل هذا المريد، فلان يريد كذا، ربما يريده لشر، ربما يريده لخير. فمتى دخل الاحتمال ماذا؟ لا، بطل ماذا؟ بطل تسمية الله عز وجل به. لأن الإنسان يأتي إلى كما قال ابن القيم أنه شاهد بعضهم وصل بأسماء الله عز وجل إلى ألف، يقرأ كلما يقرأ والله يدعو إلى دار السلام، الداعي، اسم من أسمائه الداعي، وجاء ربك الجائي وهكذا، هذه أكثر من ألف إذا تطرق الإنسان، لكن هذه الأسماء والأوصاف هذه لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها، لأنها لأن الاحتمال احتمال النقص قد يتوهم إما ذهنيا وإما لفظيا، لكن أسماء الله عز وجل حسنى، ولهذا كان باب الأسماء أضيق الأبواب، أضيق من الأفعال وأضيق من الأخبار. وهناك أسماء لا تأتي أسماء حقيقة وإنما تأتي من باب الإخبار، فهذه يشترط فيها ماذا؟ شرطين. من يذكر؟ الدروس كلها تتبخر. أقول ذكرنا في الدروس الماضية أن الخبر أو الإخبار عن الله عز وجل يصح بشرطين، ما هما؟ الأول أن لا يكون فيه نقص، ولا يشترط أن يكون كمالا، انتبه، يعني هو لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه نقص، وأيضا لا يلزم منه أن يكون كمالا. ثانيا أن يعتقد أنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل، مثل المعلوم الموجود شيء، هل الله جل وعز شيء؟ نعم هو شيء، تخبر عنه أنه شيء، لا شيء كالأشياء، لكن هل هو من أسمائه؟ لا. هل كلمة شيء تحتمل كمالا؟ لا. تحتمل نقصا؟ لا. هذه أيضا لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها، إنما يخبر عنها عند الحاجة. الله معلوم، تستطيع أن تخبر الله أنه معلوم، ليس مجهولا سبحانه وتعالى، يعلمه الناس وتعلمه المخلوقات، نعم، لكن ليس من أسمائه المعلوم. وكذلك الموجود، الله عز وجل موجود لكن ليس من أسمائه الموجود، واضح، أنت تخبر عنه سبحانه وتعالى. ولهذا يغلط بعض كثير من الناس بقوله عبد الموجود، الموجود ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة الموجود تحتمل ماذا؟ تحتمل نقصا وتحتمل مدحا ونحو ذلك. طيب، المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الصفة أن الله عز وجل أخبر أنه يمكر بالكافرين بالعصاة بالمعتدين المتجاوزين ونحو ذلك، فهذا يورث للعبد سلوكا صالحا، وهذا هو بارك الله فيكم الأصل في أسماء الله عز وجل وصفاته. ليس المقصود أن ندرس العقيدة الواسطية ونذكر الأسماء والصفات ومنهج السنة والجماعة ونقض أقوال المخالفين في ذلك، إنما المراد من تقرير الأسماء والصفات هو العمل بها، هو العمل بها. ولهذا تجد أن أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل الذي يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه لعباده بأسمائه وصفاته، عرف نفسه بأسمائه وصفاته، فذكر أنه الغفور الودود الرحيم القوي المتين العليم السميع البصير، وذكر أيضا أنه يمكر بمن يمكر به ويستهزئ بمن يستهزئ به ويخدع من يخدعه ويخدع رسوله والمؤمنون والمؤمنين ونحو ذلك. فهنا المطلوب من العبد لا أن يكون هذا الكلام نظريا، لا بد أن يكون تطبيقيا. فالأمر من مكر الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، الأمر من مكر الله عز وجل من أعظم الذنوب ومن أقبح الذنوب. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين، قال الأمر من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. انظر كيف يعني كما يقال هذا من حسن المقابلة، أن الدرس الماضي في كتاب التوحيد كان الخوف من الشرك، واليوم الخوف من أمن أو الأمن من مكر الله عز وجل أو كلمة النحو. فهذا بارك الله فيكم أمر عظيم جدا، شوف يتعلق بباب توحيد العبادة ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل من صفاته أنه يمكر بمن يمكر به ويستدرج ويخادع عباده الذين يخادعونه ونحو ذلك. فينبغي أن يقف عند هذا وألا يجعل ولا يجعل الأسباب التي والعياذ بالله تأتي بمكر الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى قوله جل وعز: أفأمنوا مكر الله؟ قال: هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان. كم اليوم كما ذكرنا في كتاب التوحيد أبدا يقول لا إله إلا الله وكأنما يعني أغلق قلبه على هذه الكلمة فلا يفتح أبدا، وأغلق ورمى المفتاح في المحيط فلا يفتح أبدا. إذن الوضع يعني آمن إلى أن يلقى الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله قد يدخل في الأمن من مكر الله. يقول أيضا: بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. وقال تلميذه البار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من كل ناحية، أطعمك من جوع وآمنك من خوف وكساك من عري، فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله، بل أنت خاسر لأن هذا من مكر الله بك، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يعرف الإنسان أنه مكر به؟ أن يكون عاصيا ثم تأتيه النعم من كل مكان فيظن أنها كرامة أو أنه يعني أن عمله مقبول عند الله عز وجل، وهذا استدراج، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يعرف العبد أن هذا مكر؟ وأيضا يتطرق أيضا الأسئلة: كيف يعرف العبد أن هذا النعم أنها عقوبة أو استدراج أو نحو ذلك؟ فيأتي شخص يقول: لم ينزل عندنا المطر ونزل في بلاد الكفر مثلا، نزوله على بلاد الكفر استدراج، ومنعه من بلاد أو منع القطر عن بلاد الإسلام عقوبة. نعم، عقوبة على ذنب فعلوه ليرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهو يختلف باختلاف الأحوال واختلاف المجتمعات، قد يكون عقوبة وقد يكون أيضا خيرا أنه منع منهم القطر، لكي يعني ربما لو نزل المطر غرق الناس أو فاض أو غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. فالأمن من مكر الله عز وجل أمن خطير، وكذلك الذي لا يخشى على نفسه من سلب التوحيد هذا والعياذ بالله قد يقع في مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي الإنسان أن يكون وجلا خائفا يعمل بالأسباب التي تنجيه من ذلك، ومن الأسباب أيضا الدعاء. ولهذا كان حبر الأمة وترجمان القرآن يدعو بقوله: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. انظر هذه الصفة حتى مستقرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأثر خرجه أبو داود أيضا وابن ماجه وصححه الإمام العلم الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق أيها الأحبة في صفة المكر، تقدم أنها تحتمل خيرا أو تحتمل نقصا ومدحا، فما كان مدحا فهو لله عز وجل، وما كان نقصا فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه، وأن لا يسمى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ولا يشتق من هذه الصفة اسم لله سبحانه وتعالى. أورد أيضا رحمه الله تعالى صفة العفو والمغفرة والقدرة لله سبحانه وتعالى، من الآيات التي ذكرها قوله سبحانه وتعالى فإن الله كان عفوا قديرا. كان تدل على ماذا؟ تدل على الدوام والاستمرار، هذا في الغالب، فقد تدل على الماضي، لكن الغالب فيها أنها تدل على الدوام والاستمرار. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، لم يكن كان ثم أصبح لا يعجبه، لا، كان وما زال يعجبه هذه الأفعال، أن يقدم اليمين بهذه الأفعال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. والمعنى هنا أن الله عز وجل كان عفوا لعباده يعفو عنهم، ولا يزال كذلك سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما يرحمهم ولا يزال يرحمهم سبحانه وتعالى. العفو عن الشيء أي تركه، عفوت عن كذا أي تركته. ولهذا قال الخليل رحمه الله تعالى وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. والعفو بارك الله فيكم من أعظم الأخلاق النبيلة، العفو عند المقدرة من أعظم الأخلاق النبيلة. ولهذا قيل مكارم الأخلاق ثلاثة، من كملت فيه فذاك الفتى، إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه، والعفو عن من اعتدى. الذي يمنعك يمنع إعطاءك أنت تعطيه، والذي يقطعك أنت تصله، والذي يعتدي عليك أنت تعفو عنه. هذه كلها من خصال الخير، والله سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى، لأنها كمال محض عند القدرة، أنها كمال عند القدرة. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة كما قال عليه الصلاة والسلام عندما علم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تقوله في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالله عز وجل من صفاته العفو، وكذلك يحبه سبحانه وتعالى ويرغب عباده بماذا؟ يرغب عباده بفعله والاتصاف به. لكن لا يكون العفو كمالا إذا كان المعفو عنه يتمادى في غيه. رجل يسرق ثم عفوت عنه ثم سرق ثم عفوت عنه ثم سرق ثم سرق ثم سرق، وكلما عفوت عنه زاد، هنا العفو ليس محمدا، لا بد من عقوبته، أن العقوبة هنا هي الكمال، أنه لا بد أن يزجر، لا بد أن يردع ونحو ذلك. العفو المحمود الذي يجعل الخصم أو المعتدي يستحي ويمتنع، أن العفو ليس مراد في نفسي بل مراد لغيري، أن الإنسان يعفو عن الشخص لكي تبقى الألوف أو تبقى القلوب مؤتلفة، تواد، التراحم، أن الإنسان من طبعه أنه يعتدي أو يغلط أو نحو كذا، فيأتي العفو ليعالج هذه القضية الاجتماعية. العفو عند المقدرة، أما إذا كان إنسان عاجز لا يستطيع أن يعفو أصلا فهذا لا يدل على كمال. ولهذا والله أعلم جاء في الآية قوله سبحانه وتعالى وإن الله كان عفوا قديرا. انظر، كان عفوا يتجاوز سبحانه وتعالى ويترك المعاقبة على الذنب مع قدرته على إيصال العقوبة والجزاء على هذا الفاعل. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الكلام بارك الله فيكم على صفة القدرة يحتاج إلى بسط وبيان، ولا نريد أن نطيل عليكم، لأن صفة القدرة بارك الله فيكم يتعلق فيها مسائل في القدر، يتعلق فيها مسائل في أفعال الله عز وجل، ويتعلق فيها مسائل في الأسماء والصفات، هذه تحتاج إلى لا بسط، يعني لا نقول بسطا موسعا، ولكن شيئا مما يفيد طالب العلم في إدراك معنى هذه الصفة. نسأل الله عز وجل منه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.